إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى قوله تعالى قرح، في قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ما معنى قرح؟ هذه المفردة وردت في سورة آل عمران فقط في ثلاث مواضع، في قوله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وأيضا في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين آمنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فالقرح هو الجرح، وأصله هو أثر السلاح في الجسم، فالمسلمون في معركة أحد أصيبوا بجراح، وقتل منهم من قتل واستشهد، وجرح منهم عدد كبير وأصيبوا بجراح، وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أصيب عليه الصلاة والسلام في جبينه وأصيب في وجنته عليه الصلاة والسلام بجراح شديدة. فالله سبحانه وتعالى الذي يقول إن يمسسكم قرح أيها المسلمون فقد مس القوم أي المشركون قرح مثله، إن أصابتكم جراح فقد أصابتهم جراح مثلها أيضا، وإن كنتم تألمون من هذه الجراح فهم يألمون من هذه الجراح. وأيضا في قوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي أصابتهم الجراح، مدح لجيش النبي صلى الله عليه وسلم عندما استجابوا بعد معركة أحد مباشرة بأن يتوجهوا مباشرة إلى حمراء الأسد لإدراك من بقي من المشركين لكي يظهروا أنهم في قوة وفي منع وليسوا في ضعف وفي انكسار وفي جراح. فإذا القرح هو الجرح، وقيل في اللغة أن أصل القرح هو أثر السلاح وجرح السلاح في المعركة الذي يصيب الإنسان في بدنه، والله أعلم.